خاصا للمجاهدين، إنما يكون لبيت مال المسلمين، والغنيمة تقسم للمجاهدين. كل هذا يدفع إلى من؟ إلى ولي الأمر. قال: إلى الأمراء. عدلوا فيها أم جاروا؟ يجب عليك أن تدفع الصدقة. دفع الصدقة أو الغنيمة أو الحق، الواجب على كل مسلم أداء الحق الذي عليه. فإذا كان الزكاة فهي على قسمين: القسم الأول إن كان عدلا يجب عليك أن تدفع الزكاة إليه، هذا باتفاق العلماء. القسم الثاني إن كان ليس بعدل، إن كان ليس بعدل لكنه يصرفها مصارفها الصحيح، أجمع العلماء على أنه تدفع إليه الزكاة، تدفع إليه الزكاة. هناك قسم يذكره بعض العلماء وهو القسم الثالث: إذا كان جائرا ولا يدفعها في المكان الصحيح، كيف العمل؟ هل ندفع إليه؟ الجواب: لا تدفع إليه، اصرفها أنت، اصرفها أنت، فإن أخذها منك ظلما وبقوة ادفعها إليه، ادفعها إليه. وأنت تعلم أنه ماذا؟ أنه لا يصرفها في مصرفها، ادفعها إليه. نأتي إلى مسألة، ركز معي: إن دفعتها إليه هل سقط الحق الذي علي أم ما زال في ذمتي؟ هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال سقط الحق الذي عليك، جاء هذا عن بعض الصحابة وجاء عن بعض السلف، قالوا سقط عليك الحق لا يجب عليك إخراجه. وهناك قول قالوا لا، لم يسقط، يجب عليك إخراجه، وتلك الذي دفعتها هي عبارة عن دفع شر هذا السلطان، شر هذا السلطان. والظاهر أن الأخير أقرب، الأخير أقرب، يعني لو أخذها وأنت تعلم أنه لا يضعها في موضعها الصحيح تعطيه، تكفي شره. أخذها منك ظلما قد تعرض للسجن والإهانة والضرب، ولكن يجب عليك أداؤها بعد ذلك. نعم. قال: والانقياد لمن ولاه الله أمرك، لا تنزع يدك من طاعة ولا تخرج عليه بسيفك، بالسيف فعل أو قول أو اعتقاد، حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. انتظر، اصبر. قالوا: يا رسول الله، إلى متى نصبر؟ إلى أن يطفح الكيل؟ لا، اصبر حتى تلقوني على الحوض، يعني إلى الموت. نعم. قال: وألا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. من اعتقد ذلك فهذا يعتبر ماذا؟ خارج للجماعة، كما جاء من حديث أبي هريرة: من خرج عن الطاعة أو من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. نعم. وأيضا كما جاء من حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. نسأل الله العافية. اصبر، رأيت شيء تكرهه اصبر، لا تخرج. نعم. وأيضا لما قيل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمراء الذين يفعلون ويفعلون: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لهم النبي: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولائكم شيئا تكرهونه فلا تنزعوا يدا من طاعة. قال: ألا ننابذهم، نقاتلهم بالسيف؟ لا، إنما تصبر.